بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الأعلى: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأعلى. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الاسم كما أنها ثبتت به السنة كما في هذا الحديث وغيره، فقد ثبت أيضا في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا الذي جاء في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سجوده، أي أنه يتأول القرآن، أي يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن. والأعلى اسم دال على علو الله، والأسماء الدالة على العلو في القرآن الكريم ثلاثة: الأعلى في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والعلي في أكثر من آية من القرآن، منها قول الله عز وجل في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم. والثالث المتعال، وهذا في سورة الرعد في قوله تبارك وتعالى: وهو الكبير المتعال. فهذه الأسماء الثلاثة كلها دالة على علو الله بمعاني العلو كلها: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فهذه المعاني الثلاثة للعلو كلها ثابتة لله، وكلها يتناولها أو تتناولها هذه الأسماء الثلاثة: العلي والأعلى والمتعال. أما علو الذات فإن الله عز وجل علي على خلقه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. فالله عز وجل خلق العرش واستوى عليه، أي علا وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فالله له علو الذات، فهو العلي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يليق بذاته إلا هذا، أن يكون عليا على المخلوقات كلها جل وعلا. وله علو القدر، أي عظم قدر وشأن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وله تبارك وتعالى علو القهر الذي قهر المخلوقات كلها، وهو القاهر فوق عباده، فهي كلها طوع تدبيره وتسخيره، مشيئته نافذة وقدرته شاملة، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. الحاصل أن اسمه تبارك وتعالى الأعلى وكذلك العلي والمتعال، هذه الأسماء كلها دالة على علو الله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا. أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، أي يكررها، وهذا تعظيم للرب مع تعظيم مع التنزيه له جل في علاه، تعظيم للرب عز وجل. ولما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولهذا جاء عنه في الحديث قال: أما الركوع فعظموا فيها الرب، عظموا فيها الرب. وأرشدنا إلى هذه الصيغة العظيمة المباركة في تعظيم الرب جل في علاه أن نقول في ركوعنا: سبحان ربي العظيم. يقول الواحد في ركوعه: سبحان ربي العظيم. يسبح الله، وتسبيح الله هو تنزيه جل في علا، أن التسبيح هو التنزيه، تنزيه عن كل ما لا يليق به، عن كل ما لا يليق به سبحانه، وعن مماثلة المخلوقات، فإنه عز وجل منزه عن هذا وعن هذا، منزه عن النقائص والعيوب، ومنزه عن أن يماثل أحدا من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقول سبحان ربي العظيم فيه التنزيه لله عز وجل، وفيه إثبات العظمة، فيه إثبات العظمة، لأن اسمه العظيم دال على عظمة الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، وأنه لا أعظم منه جل وعلا. قال: وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، يسبح الرب سبحانه وتعالى، وأيضا يستحضر ويثبت علو الله جل وعلا. وهذا مناسب للسجود تمام المناسبة، عندما يضع المسلم جبهته وهي أشرف شيء في بدنه على الأرض، يتذلل لربه ويخضع بين يديه ويخضع لجنابه سبحانه وتعالى، يذكر علو الله، يذكر علو الله مسبحا ربه سبحانه وتعالى: سبحان ربي الأعلى، فينزه الله تبارك وتعالى ذاكرا علوه. فهذا العبد في هذه الهيئة من الذل والخضوع والانكسار لله يسبح الله تبارك وتعالى ذاكرا علوه سبحانه وتعالى على المخلوقات كلها، علوه ذاتا وعلوه قدرا وعلوه قهرا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: العلي العظيم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. خالفه علي بن صالح قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: العلي العظيم. هذه الترجمة في إثبات هذين الاسمين، أما العظيم فقد تقدم معنا قريبا، وأما العلي فهو أيضا كما تقدم فيه إثبات العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وعرفنا أن لله سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء حسنى كلها في القرآن الكريم دالة على علوه جل في علاه: العلي والأعلى والمتعال. أورد رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك. هذا الأسلوب كما لا يخفى أسلوب تشويق، وهو من أمثل ما يكون وأحسن ما يكون في تعليم العلم، أن يقدم بين يدي العلوم المهمة والمعاني العظيمة تشويقا في نفس السائل لما سيلقى إليه من علم. وهذا من تمام نصح نبينا عليه الصلاة والسلام وجميل تعليمه صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي هذا الأسلوب في هديه صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أعلمكم. كثيرا ما يأتي هذا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أساليب التشويق، تشويق للعلم قبل إلقائه بين يدي المتلقي والمتعلم. قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك، أي أن هؤلاء الكلمات من موجبات المغفرة وأسباب نيلها. غفر لك على أنه مغفور لك، على أنه مغفور لك. وعلي رضي الله عنه كما هو معلوم ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. فضمن هذه الكلمات التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها من موجبات المغفرة وأسباب نيلها هذا التوحيد والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عن كل ما لا يليق له، والحمد والثناء على الله جل في علاه. فهذه الكلمات هي من موجبات المغفرة، بل هي من أعظم ما يكون في غفران الذنوب. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، هذه كلها من أسباب نيل المغفرة وحط الخطايا وتكفير الذنوب. مرة كما جاء في الترمذي وغيره بإسناد ثابت، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم، فمر بشجرة يابسة، مر بشجرة يابسة وكان بيده عصا، صلوات الله وسلامه عليه، فضرب الشجرة اليابسة بعصاه، ماذا يحصل حينئذ؟ تتساقط الأوراق من الشجرة، فالصحابة ينظرون إلى الورق يسقط من الشجرة أمامهم حين ضربها بعصاه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم حينئذ وهم ينظرون إلى الورق يتساقط: انظر جمال تعليمه عليه الصلاة والسلام، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات الذنوب كما تحات ورق هذه الشجرة، كما تحات ورق. والصحابة ينظرون للورق يسقط من الشجرة، وفي هذه الأثناء أعطاهم هذا العلم العظيم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تحات أو كما تساقط ورق هذه الشجرة. فهذا مثال عظيم في البيان والتعليم، وفيه أن هذه الكلمات من موجبات المغفرة، مثل ما جاء في هذا الحديث: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه كلها من موجبات المغفرة ومن أسباب نيلها. وكل ما أكثر العبد من هذه الكلمات العظيمة التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى كان حظه من الغفران أعظم والتكفير لذنوبه وخطاياه. قال: لا إله إلا الله العلي العظيم، هذا موضع الشاهد من إراد الحديث للترجمة، العلي العظيم، إثبات هذين الاسمين مقترنين كما جاء في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. فالعلي في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، والعظيم في إثبات العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا أعظم منه جل في علاه. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا هو الحليم الكريم، إثبات هذين الاسمين وقد تقدم عند المصنف. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. فذكر في هذه الكلمات التهليل والتسبيح والتنزيه، وهي من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال النسائي رحمه الله تعالى: خالفه علي بن صالح، أي أن علي بن صالح خالف إسرائيل وهو ابن يونس، فإن إسرائيل روى الحديث عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فخالفه علي بن صالح فرواه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: السميع القريب. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في وهدة من الأرض، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فقال: وكنت قريبا منه: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: السميع القريب. هذه الترجمة في إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. أما السميع فإنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، قد جاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وفيه إثبات السمع لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالسميع هذا الاسم العظيم فيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع جل في علاه الأصوات كلها، حتى إن الناس بل الجن والإنس من الأولين والآخرين لو أنهم في لحظة واحدة قاموا كلهم في صعيد واحد وكلهم دعوا في لحظة واحدة، كل يسأل حاجته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة. ولهذا لما نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: أنا في الغرفة في البيت والمجادلة قريبة مني أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه. ثم ينزل على إثر ذلك قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يسمع تحاوركما، الكلام الذي قالته لك والكلام الذي قلته لها كله سمعه الله. وسع الأصوات كلها، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع الأصوات كلها، وسع سمعه الأصوات. فلهذا لو أن الأولين والآخرين قاموا كلهم في صعيد واحد وكلهم في لحظة واحدة في دقيقة واحدة سألوا الله، عجوا بالدعاء أجمعين، هذا بلغة وهذا بلهجة وهذا بحاجة وذاك بآخر، لسمعهم سبحانه وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه الصوت صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، يرحمك الله، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهذا شاهد على المعنى الذي نتحدث عنه، وهو أن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها. وإذا علم العبد أن ربه سبحانه وتعالى موصوف بذلك فليحفظ لسانه أدبا مع الله، فليحفظ لسانه أدبا مع الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم بهذا اللسان كلاما يعلم أن ربه جل في علاه يسمعه ثم يتكلم بما لا يرضي الله جل وعلا من سيء القول وفاسد القول ورديء القول. وإذا جلس إلى رجل معظم من أهله أو من غير أهله تجده يحفظ كلامه ويتحدث بصيانة لكلامه وبأدب في كلامه، ثم يعلم أن الله يسمع كلامه فيتكلم في أوقات كثيرة بكلام يسخط الرب سبحانه وتعالى. وإذا علم أن الله عز وجل يسمع كلامه وأن الله يحب من عباده أن يذكروه وأن يثنوا عليه، فليكثر من ذكر الله وليكثر من مناجاة الله وليكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وليكثر من قراءة كلامه جل وعلا، لأنه يحب من عباده أن يقرأوا كلامه وأن يتلوا كلامه. فهذه الصفة العظيمة لها أثر عظيم جدا على العبد في دعائه ومناجاته وذكره لله وتلاوة القرآن ومراقبته لله في أقواله كلها، صيانة كلامه وحفظ منطقه. هذا من أعظم الأمور المعينة على حفظ اللسان، من أعظم الأمور المعينة على حفظ اللسان أن يذكر العبد هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور المعينة أيضا على كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لأنك كلما ذكرت الله وأكثرت من ذكره سمع ذلك وأحب ذلك منه، وكنت بذلك من أوليائه والمقربين إلى الله سبحانه وتعالى، عباده المقربين إليه. وأما اسمه القريب فهو فيه قرب الله من عباده، قربه من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، فهو قريب منهم، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم ويثيبهم على صالح أعمالهم وقرباتهم. وقد جاء هذان الاسمان مقترنين في القرآن الكريم، في مثل قوله سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا فائدة حقيقة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام في قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ألا وهي صحة العقيدة فليؤمنوا بي، وصلاح العمل وليستجيبوا لي. هذه أعظم موجبات إجابة الدعاء، صحة المعتقد وصلاح العمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم موجبات إجابة الدعاء وعدم رده. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد أن هذين الاسمين جاء مقترنين، فهو سميع يسمع دعاء عباده ومناجاتهم وذكرهم لربهم، وقريب من عباده جل في علاه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في وهدة من الأرض، يعني في منخفض، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير يعني كبروا بصوت عالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، لا تدعون أصم تتنزه وتقدس سبحانه وتعالى، ولا غائبا بعيدا، إنكم تدعون سميعا قريبا، كما قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء، فتدعون سميعا قريبا. فقال: وكنت قريبا منه. الشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تدعون سميعا قريبا، فأثبت هذين الاسمين، وقد ثبت أيضا في القرآن كما تقدم الإشارة إلى ذلك. فقال: وكنت قريبا منه. قال: يا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبو موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ انظر أيضا التشويق، وهذا يكثر في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: بلى، وهو في غاية الشوق لسمع هذه الكلمة التي هي من كنز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة جدا، وهي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من كنز الجنة، وجاء عنه في حديث آخر صح عنه قال: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة ينبغي أن يكثر منها المسلم، وفي الوقت نفسه يكثر منها وهو يعلم ما تعني وعلى ماذا تدل، لأن كثير من الناس يأتي بالأذكار الشرعية ولا يدري ما هي، يقول الكلمة ولا يدري ما هي، لا يدري على ما تدل. ولهذا العلماء نبهوا رحمهم الله أن الذكر إذا كان على هذه الصفة يكون عديم الأثر، يكون ضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر، يكون ضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى بالأذكار وأن يفهم معانيها ودلالاتها وأن يعرف أيضا مواطنها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يخطئ كثير من الناس فيستعملها في الاسترجاع، وهي كلمة استعانة. يقول يخطئ كثير من الناس يستعملها في الاسترجاع، يعني ما مثلا يقال لشخص فلان مات، بدلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هذا موطنها. هي كلمة استعانة، كلمة استعانة تقولها بين يدي أعمالك التي تريد أن تقوم بها، أعمالك الدينية والدنيوية. ولهذا شرع لك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة استعانة تطلب بهذه الكلمة من الله أن يعينك على الصلاة، تطلب من الله أن يعينك على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك عندما تقول هذه الكلمة تبرأ من حول نفسك وقوتها، وتعلن ضعفك وعجزك وأنك فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، إن لم يأخذ بناصيتك إن لم يعينك لا تستطيع أن تنهض ولا تستطيع أن تقوم ولا تستطيع أن تباشر أي عمل من الأعمال، فتفوض أمرك إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أيضا شرع لك في كل مرة تخرج فيها من بيتك لأي مصلحة من مصالحك الدينية أو الدنيوية أن تبدأ خروجك من البيت بقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أن يعينك فيما خرجت لأجله من مصالحك الدينية والدنيوية. فإذا قلت ذلك قيل هديت وكفيت ووقيت، أصبحت في حفظ الله وفي عون الله وفي تسديد الله وفي هداية الله، لأنك فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت المعونة منه وحده عز وجل. الحاصل أن هذه الكلمة المباركة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة من أعظم الكلمات، وهي كما أخبر من كنز من الجنة، وحتى نبينا على الاستكثار منها لما يترتب عليها من الخير العظيم والنفع العميم في حياة المؤمن لقضاء مصالحه الدينية والدنيوية. نعم. قال رحمه الله تعالى السميع البصير. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: السميع البصير. هذه الترجمة لإثبات هذين الاسمين، أما السميع فتقدم، وأما البصير فهو اسم ثابت في القرآن والسنة، وقد جاء في القرآن في مواطن كثيرة جدا، وفي كثير منها يأتي مقترنا باسم الله تبارك وتعالى السميع. والبصير فيه دلالة على ثبوت البصر صفة لله، فهو بصير ببصر يبصر به جميع الكائنات وجميع المخلوقات سبحانه وتعالى، يرى كل شيء عز وجل، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى جريان الغذاء في داخلها، يرى جل وعلا كل شيء، بصره نافذ، يرى جميع الأشياء سبحانه وتعالى، كما أن سمعه جل وعلا محيط ويسمع جميع المسموعات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا يتعلق بالسمع والبصر. أما السمع، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وما يتعلق بالبصر ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا آمن العبد بأن ربه سبحانه وتعالى بصير وأن الله يراه، فليستحي من الله أن يراه حيث نهاه، وليجتهد في أن يراه حيث أمره، وليجتهد في إصلاح عمله، لأن ربه يراه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا درجة الإحسان يبلغها العبد باستشعار هذا المعنى، أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا يعين العبد على تحقيق هذه الدرجة العالية الرفيعة من مراتب الدين التي هي مرتبة الإحسان. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى وقد تقدم، وأورده لمجيئه من هذا الطريق بلفظ: إنما تدعون سميعا بصيرا. إنما تدعون سميعا بصيرا، ففيه الجمع بين هذين الاسمين السميع البصير، ويأتي الجمع بينهما في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب.